اطلاقا حتى من ناحيه الفلسفيه هنقوله بعد كده في محاضرات العلوم الانسانيه والعلوم الطبيعيه ان هو لا مش صحيح، مش دايما احنا رايحين للتقدم، ده بالعكس جسم الانسان بينهار، احنا بنسمم الكون، احنا بنسمم الطبيعه، احنا بنسمم الانهار، وبدون محاوله للارجاع، يعني الحاجات اللي بتبوظ ما بنرجعهاش خلاص، بس احنا بنتوهم بسبب الجهل بمراد الخالق ان احنا بنحسن صنع خلاص. وده اصل وصف الانسان في القران، ان هو جهول وان هو ضعيف وان هو دائما يفسد من حيث يريد الاصلاح لو تخلف او إن يعني انطمست بصيرته عن هدايه الله عز وجل. اذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض، لا تفسدوا في الارض، قالوا انما نحن، يعني انت اللي بتعمله ده ايه؟ تقدم، يعني ايه؟ مدنيه، يعني ايه؟ تطور تقني، بس انت بتفسد الكون، انت بتقتل نفسك، انت بتقتل اصلا. عشان كده كان في الاثر الالهي يقول لك ايه؟ الانسان بناء الله، لعن الله من هدم. انت بتعمل ايه؟ انت بتقتل بني ادم، يعني انت بتعمل عكس مراد الله عز وجل في الكون. ليه؟ المثلث اتبطط عيبك وبيخرج مستقيم منك الكون. طب امتى يبقى دايره؟